تنزل منه قطرات بعض البول بعض قطرات البول عقيب التبول، هل يجوز لي أن أصلي وأنا حاقن؟ صلي وأنت حاقن، لكن الأولى أن تتبول قبل الوقت بمدة، تتبول قبل الوقت بمدة وتتطهر حتى إذا نزل منك شيء استطعت أن تتطهر.